احنا على مين؟ على شخص السيد المسيح. ان الشعب اللي تآمر على المسيح ما هوش شعب غريب عنه، او شعب ما شافهوش، او شعب ما دقش معجزاته واياته وقواته ومحبته وغفرانه. ده في القديم وفي الحديث الشعب كان متمتع بمحبة المسيح. في القديم ربنا عبرهم البحر الاحمر واكلهم المن والسلوى وحارب لهم الحروبات وصنع منهم شعب عظيم. ولما كان على الارض فتح عينين العمي وشفى العرج واقام الموتى واطعمهم الخمس خبزات والسمكتين. هم دول لو كان شعب ما يعرفوش او ما سمعش عنه او ما شافوش كان ممكن، لكن هم دول اللي طلبوه، هم دول اللي اهنوه، هم دول اللي رفضوه، اللي داقوا محبته وخيره. عشان كده بيقول ليس عدو هو اللي عيرني. على رأي احد الاباطرة قال للربنا احفظني من اصدقائي، اما اعدائي فانا كفيل بيهم. بل انسان عديلي الفي وصديقي، بل انت انسان عديلي الفي وصديقي. وهنا اشارة مباشرة بقى لشخصية بالنسبة لداود كان اخيتوفل، وبالنسبة للمسيح شخصية يهوذا الاسخيروطي. اخيتوفل ده كان اشد الاصدقاء صداقة، عديله وصديقه واليفه. وبالسان حال المسيح لما بيكلم يهوذا يقول له انت انت، وكأن الكلمة دي مش بس اليهوذا، ده ليا برضك. ربنا بيقول لي ايه؟ انت انت ايه؟ انت عديلي، يعني اللي زي نظيري. ده انا بقيت زيك، مش ربنا بقى انسان زي انسان، انت انا اديتك الكرامة دي وبقيت زيك وخليتك زي، خليتك الفي المحبوب بتاعي وصديقي. ثم انت اللي تغدر بيا. الذي معه كانت تحلو لنا العشرة الى بيت الله، كنا نذهب في الجمهور. ويتذكر داود ذكرياته مع اخيتوفل وهم صاعدين الى الخيمة عشان يعيدوا اعياد الفصح والمظال وعيد الاسابيع او عيد الحصاد. كان بيمشي معاه اخيتوفل، كان من ضمن الجمهور الذاهب الى العيد الى بيت الله. كان يهوذا من ضمن الفريق اللي بيشارك المسيح في كل صعود للهيكل. كان من ضمن الموكب اللي دخل اورشليم. كان من ضمن الناس اللي قاعدين على مائدة العشاء الرباني. كان بيصلي وبيصوم معاه وبيعيد معاه. عشان كده الاخطر اللي بيجرح قلب ربنا يمكن الخاطي اللي هو خاطي وعارف انه خاطي وبعيد، اوكي ده عارف نفسه كويس. لكن المشكلة بقى في الناس اللي جوه الايه؟ كنيسة اللي بتصلي وبتصوم وبتحضر اجتماعات، لما تغلط بقى وتخونه وتغدر بيه، دي اللي بتجرحه اكتر جدا. عشان كده خطية الناس اللي جوه الكنيسة اصعب بكثير جدا من خطية الناس اللي بره اللي ملهاش علاقة خالص بربنا. ليبغتهم الموت لينحدروا الى الهاوية احياء. اذا كان هم رفضوا الحياة نفسها اللي هو شخص المسيح، الحياة الابدية، اذا كان رفضوا الحياة يبقى ما قدامهمش الا الموت، وحينزلوا الموت ايه؟ احياء. احياء بالجسد لكن موتى بالروح. لان في مساكنهم في وسطهم شرور. وكل انسان مسكنه هو جسده، ولما يبقى في وسطه جواه، انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. لكن لو الانسان ده اتملى بالشرور، معنى كده ان هو بيرفض الحياة الابدية، بيرفض المسيح، عشان كده ينحدر الى الهوية حي. انت انسان نظير نفسي الفي وصديقي وعديلي، خليتك زيي وبقيت انا زيك، لكن غدرت بيا. طيب الطريق للنصرة بقى على كل الغدر والحزن والحيرة والكرب وكل الحاجات دي ايه؟ اما انا فالى الله اصرخ والرب يخلصني. طريق للتغلب على كل الاحزان اللي في حياتي هي ان انا اصرخ لربنا. بس الجميل جدا ان داود بيأكد انا هصرخ لربنا وربنا ايه هيخلصني، والرب يخلصني، يؤكد ان الرب يخلصني، متأكد من الاستجابة. لان ياما في ناس صرخت لكن ربنا ما قبلش صراخها. زي مين؟ زي صراخ سدوم وعمورة. سدوم وعمورة كانوا بيصرخوا لكن صراخهم يختلف عن صراخ داود. عشان كده هو بيقول انا اصرخ الى الله والرب يستجيب لي والرب يخلصني مساء وصباحا وظهرا، في البداية وفي النهاية وفي النص، في كل وقت اشكو وانوح. لكن مش هشكو ونوح للناس، هشكو ونوح لله فيسمع صوتي. اذا كان المساء وتلاحظوا انه ابتدى للمساء، لا هو ده الصح. احنا في ذهننا تملي باستمرار ان المساء ده هو النهاية، لا. لما ترجعوا في الكتاب المقدس الاصحاح الاولاني من سفر التكوين يقول وكان مساء وكان صباح، يعني المساء الايه الاول. اليوم يبتدي من المساء، يعني بكرة الاربع اليوم يبتدي من مساءه نهاردة بالليل، ثلاث بالليل او النهاردة بالنسبة لنا احنا. فهو في البداية وفي النهاية وفي النص، في كل وقت يشكو امام الله وفي كل وقت يطرح احزانه امام الله. مساء ده الوقت اللي نزل المسيح فيه في الاب، صباح ده الوقت اللي خرج فيه بالقيامة، والظهر ده الوقت اللي هو صلى فيه. فيسمع صوتي فدى بسلام نفسي من قتال علي، لأنهم بكثرة كانوا حولي. وتمتع داود بهذا الفداء، بالفداء من كل حزن ومن كل كرب ومن كل اضطراب ومن كل حزن ومن كل رعب ومن كل رعدة. لأنهم بكثرة كانوا حولي، حتى لو كانت الأحزان والمخاوف والضيقات كتيرة والخطايا كتيرة، لكن الله يفدي نفسي بإيه؟ بسلام، يطلع نفسي سلمة. فيسمع الله فيذلهم والجالس منذ القدم. الله عتيق الأيام، المستقر، الجالس منذ القدم، هو اللي حيسمعني وحينصفني وحيغلبني عليهم. سلاح، وهنا برضك بيتأمل. فالله الجالس منذ قدم، اللي ما عندوش تغيير وظل دوران. الله هو أمس واليوم وإلى الأبد. وقف سلاح لما كان هربان في البرية وكأنه بياخد نفسه، وقف سلاح لما تكلم عن الله الجالس منذ القدم. الذين ليس لهم تغير، النفس اللي مش عايزة تتغير، اللي مش عايزة تتوب، اللي مش عايزة تتجدد، ولا يخافون الله. لان مخافة الله دافع للانسان انه يغير نفسه. دول مصيرهم ايه بقى؟ هيبتدي يتكلم عنهم. يهوذا السيد المسيح حاول انه يغيره مرات كتيرة، لكن يهوذا رفض انه يتغير. داله اللقمة وقال اللي هغمس وحديله، وقال له ما انت فاعله يفعله بسرعة. حاول معاه انه يغيره لكن ما تغيرش، ظل على موقفه، ظل على قساوة قلبه. عشان كده من الخطورة ان احنا نكون ما بنتغيرش. يقول القى يديه على مسالمه، مد ايديه بالسلام ليهوذا، ولكن يهوذا رفض، رمى ايدين ربنا، مرضيش يقبل ايدين ربنا اللي تمدت بالمصالحة. حتى وهو بيقبله يقول له ابو قبلة تقبل ابن الانسان، ما تخليها قبلة المصالحة مش قبلة الغش. لكن ما قبلش عطية ربنا بالايدين الممدودة تجاهه عشان يديله السلام، نقض العهد معاه. انعم من الذبدة فمه، يقول كلام لين زي الايه الزبدة، طري مفهوش خشونة، لكن قلبه قتال. ألين من الزيت كلماته وهي سيوف مسلولة. يظهر بمظهر الرقة والوداعة، لكن هو يقصد الموت والهلاك. ده فعلا كان كلام الشيطان مع ادم وحواء، تصيران مثل الله عارفين الخير والشر، كلام طري، تبقوا زي ربنا، ومين مش عايز يبقى زي ربنا؟ لكن كان وراه موت هلاك. يهوذا لما جت مريم وسكبت الطيب على رجلين المسيح، كان يمكن ان يباع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء، كلام زي الزبدة، لكن ما قالش كده لانه كان بيحب الفقراء، لانه كان سارقا للصندوق. لما راح قبل المسيح وقال له سلام يا معلم، كلام ألين من الضبدة، بيديله سلام، لكن في واقع الامر كان جايب له الايه؟ الموت. عشان كده الطقس الكنيسة بتاخد الآية ده، هي أنعم من الذبدة فمه وقلبه قتال ختال، وتعمل لها مزمور كبير في أسبوع الألام المرتين، اللي فيكم يعرفوا اسمه لحن أبتشينون. أبتشينون ده لحن كبير زي بالظبط على وزن لحن بكسرونوس اللي هو كورسيك، يا الله إلى ظهر الدهور اللي بيتقال يوم الجمعة العظيمة، اللحن الطويل قوي ده هو. ففي لحن على نفس هذا الوزن اسمه أبتشينون، بيتقال يوم الاربع، الوقت اللي قال فيه يهوذا كان يمكن ان يباع هذا 300 دينار ويعطى للفقراء، لما مريم غسلت رجلين المسيح وسكبت الطيب. وبيتقال يوم خميس العهد الصبح في صلاة باكر الساعة الاولى، لما بنعمل دورة يهوذا الخاين، لانه كان راح اتفق على تسليم المسيح. فبيتقال هذا اللحن او هذا المزمور أبتشينون من ضمن الالحان الجميله. عشان كده لو تعرفوا ان طقس الكنيسه طقس مشبع بالروحيات وبالمعاني الجميله، ما هوش مجرد سد فراغ او وقت بيتاخد وخلاص. القي على الرب همك فهو يعولك، لا يدع الصديق يتذعذع الى الابد. وصارت دي الآية الذهبية باستمرار بالنسبة للناس في تعزياتها، ارمي على ربنا همك وهو يعولك. لا الهروب انك تهرب يقدر يديك راحة، ولا الاسف انك تقعد تتأسف للحالة اللي انت وصلت لها تقدر تديك راحة. عشان ساعات الناس لما تقعد تتأسف تشعر بنوع من الايه؟ من الراحة. ولا الاستهانة، يعني واحد يقول يعني طب وايه، يعني يحاول يستهين بالايه؟ بالموضوع عشان يخفف عن نفسه، تقدر تديك راحة. ولا المرارة، انك تشيل مرارة تقدر تديك راحة. لكن اللي يقدر يديك راحة هي انك تسلم كل احزانك واتعابك وكربتك في ايدين ربنا. ده اللي يعطي منفذ مرضي في الحياة ويخلي الانسان يبقى فرحان. القي على الرب همك، ما انتش قادر تنزله بالراحة ارميه، كل هم انت شايله. وهو لاحظ انه ما قالش ان ربنا هيحمل الهم، ما قالش القي على الرب همك فهو يحمله، لا فهو ايه؟ يعولك. ربنا مش هيركز على الهم، لكن ربنا هيركز عليك انت، على اعالتك انت. ممكن ربنا ما يشيلش الهم، لكن هيعولك انت والايه؟ والهم. عشان كده ما قالش القى على الرب همك فهو يخفف عنك فهو يعولك. لا يدع الصديق يتذعذع الى الابد. الانسان الصديق هو اللي حط ثقته ورجاؤه في ربنا وعاش لربنا، مش ممكن يضطرب الى الابد. وان اضطرب فترة من الاوقات فهي للتأديب وللتنقية، لكنه لا يضطرب الى الابد. وانت يا الله تحضرهم الى جب الهلاك. دول بقى اعدائي هتنزلهم لجب الهلاك، رجال الدماء والغش. لا ينصفون ايامهم، لا ينصفون ايامهم، يعني مش هيكملوا حتى نص ايامهم. تعرفين ان في العهد القديم كانت البركة لكي تطول ايام حياتك على الارض. فواحد كمال اتقصف عمره، مش بس اتقصف عمره، ده قبل ما يتقصف عمره، يعني قبل ما يحصل نص عمره، ينحدر الى الهلاك. كانت نبوة طبعا عن يهوذا وعن اخيتوفل، لانه مضى وخنق نفسه وانحدر الى جب الهلاك، لانه كان رجل دماء. أما أنا فأتكل عليك. كلمتين مرخصين لكل الوضع، أن في الأحزان وفي الضيقات وفي الكروب ابسط الشكوى أمام الله واتكل عليه، سلم حياتك ليه فهو يعولك. في حد يحب يعلق على حاجة ويسأل حاجة؟ ازاي بقى ما ادلوش فرصة كافية ده؟ لا لا، المسيح ادى اليهوذا فرصة 3 سنين وتلت. 3 سنين وتلت بيتعامل معاه. اولا عارف ان نقطة ضعف يهوذا هي محبته للمال، اداله الصندوق، مسكه الصندوق وكأنه عايز يقول له صحيح انا عارف اللي انت هتعمله، لكن انا بحط الثقة فيك، بشجعه انه ياخد ثقة في نفسه. مرات كتيرة كان بيكلمه ويقول له ان ابن الانسان هيسلم وغيره لمن يسلمه، وفي اللقمة ادهاله ونبهه وقال الخير لذلك الانسان لو لم يولد، وقال له انا عارف انت هتعمل ايه، ما افعله فافعله انت بسرعة، عارف كل الحاجات دي، واداله تنبيهات كتير. ومع هذا حتى لو كان يهوذا بالرغم انه سلم المسيح، مجرد انه رجع وبكى للمسيح كان المسيح قبله. لكن المشكلة ان يهوذا ما كانش متوقع او ما كانش ليه رجاء في المسيح، لان عمره ما حب المسيح. بطرس حب المسيح عشان كده قدر يرجع له، لكن يهوذا ما حبش المسيح بالرغم من 3 سنين وتلت اللي عاشهم معاه. ده يهوذا ده طلع شياطين، يهوذا ده كرز باسم المسيح، المسيح اختاره ودعاه. هو ممكن واحد يقول انا ليه حق ان انا عشت وحش؟ لان المسيح ما دعانيش، لو كان اختارني كنت عشت كويس. اهو ده واحد مختار ودعية واخد امكانيات وكل حاجة لكن لم يثبت. عشان كده هتظل ارادة الانسان هي الفيصل الاخير في المواضيع كلها. الله بيتعامل مع الكل وبيختار الكل وبيدي فرص للكل، لكن في واحد بياخد الفرصة يستغلها ويتفاعل معاها، في واحد ما بيستغلهاش، واحد بيرفضها بيظل. ده بيقولك انا مدت له ايدي بالمسالمة لكن هو رفض، نقض العهد. يعني ربنا هو اللي مد عايز يصالحه لكن هو رفض المسالمة. ولو حب المسيح كان اعتذر المسيح والمسيح غفر له. ما هو شاف غلطته كبيرة جدا كويس، لكن ما شافش رحمة ربنا لانه ما كانش فيه تعامل بينه وبين ربنا. ده بالعكس خطية بطرس اشد واشنع من خطية يهوذا. ده يهوذا غلط بطريقة محترمة لكن بطرس غلط بطريقة قذرة. ده الكتاب بس مرضيش يكتب الالفاظ اللي قالها بطرس. اتفضل نسلم. قدس الاله الواحد امين. هنكمل سفر المزامير مزمور 56 والمزمور 57. المزمور 56 لامام المغنيين على الحمامة البكماء بين الغرباء مذهبة لداود عندما اخذه الفلسطينيين في جت. ارحمني يا الله لان الانسان يتهممني واليوم كله محاربا يضايقني. تهممني اعدائي اليوم كله لان كثيرين يقاومونني بكبرياء. في يوم خوفي انا عليك اتكل. الله افتخر بكلامه، على الله توكلت فلا اخاف ماذا يصنعه بي البشر. اليوم كله يحرفون كلامي علي، كل افكارهم بالشر. يحرفون كلامي علي كل افكارهم بالشر. يجتمعون يختنفون، يلاحظون خطواتي عندما ترصدوا نفسي. على اسمهم جاذهم بغضب اخدى الشوق. يا الله تيهاني راقبت، اجعل انت دموعي في ذقك اما هي في سترك. حينئذ ترتد اعدائي الى الوراء في يوم ادعوك فيه. هذا قد علمته ان الله لي. الله افتخر بكلامه، الرب افتخر بكلامه، على الله توكلت فلا اخاف ماذا يصنعه بي الانسان. اللهم علي نذورك او في ذبائح شكرا لك، لانك نجيت نفسي من الموت، نعم، ورجلي من الظلق، لكي اسير قدام الله في نور الاحياء. المزمور 57 لامام المغنيين على لا تهلك، مذهبة لداود عندما هرب من قدام شاول في المغارة. ارحمني يا الله ارحمني، لانه بك احتمد نفسي، وبذل جناحيك احتمي الى ان تعبر المصائب. اصرخ الى الله العلي، الى الله المحامي عني، يرسل من السماء ويخلصني. عير الذي يتهممني سلاح، يرسل الله رحمته وحقه. نفسي بين الاشبال، اضطجع بين المتقدين، بني ادم اسنانهم اسنة وسهام ولسانهم سيف ماض. ارتفع اللهم على السماوات، وليرتفع على كل الارض مجدك. هيا شبكة الخطواتي، انحنت نفسي، حفروا قدامي حفرة، سقطوا في وسطها سلات. ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، اغني وارنم. استيقظ يا مجدي، استيقظ يا رباب ويعود، انا استيقظ سحرا، احمدك يا رب بين الشعوب، ارنم لك بين الامم، لان رحمتك قد عظمت الى السماوات، والى الغمام حقك. ارتفع اللهم على السماوات، وليرتفع على كل الارض مجدك. الليلويا. مزمور 56 في المقدمة او التعليق على المزمور ده بيقول لامام المغنيين على الحمامة البكماء بين الغرباء. كلمة بكماء يعني صماء، ما بتتكلمش. الحقيقة هم احتاروا في هذا التعليق ايه هي الحمامة البكماء بين الغرباء، فقالوا جايز ان ده لحن معين معروف بهدوءه وبالحزن وبالشجن فيه، او ممكن تكون آلة معينة تدي صوت الحمام الحزين اللي بيئن. فعشان كده هذا المزمور كان يرنم على تلك الآلة او بهذا اللحن. لكن في واقع الامر الحمامة البكماء بين الغرباء ده كان موقف حصل لداود، وفي هذا الموقف هو كان رمز للسيد المسيح. الحمامة دي طائر وديع هادي، وداود كان ليه تلك الحياة الهادئة، كان انسان راعي اتعلم انه يتقن فن الطبيعة وهدوء الطبيعة، لدرجة انه مش بس هو كان هادي، لكن كان يسدد هدوء للناس اللي ايه اللي حواليه. لما شاول كان بيغتابه الروح النجس، كان بيجيبوله داود علشان داود يضرب له موسيقى فشاول يهدأ. بكماء يعني صامتة، ما بتتكلمش، وده كان في رمز جميل لشخص السيد المسيح اللي قيل عنه ظلمة اما هو فتذلل ولم يفتح فاه، ما تكلمش. بين الغرباء انه عاش كغريب، وعاش كنزيل بين كل هؤلاء الغرباء. وبيقول بيربط المزمور ده بحادثة معينة حصلت لداود، بيقول عندما اخذه الفلسطينيين في جت. تعرفين ان داود اضطر انه يهرب للفلسطينيين مرتين. لما كان شاول بيطرده اول مرة راح، فالناس الفلسطينيين قالوا للملك بتاع الفلسطينيين ده داود ده جاي كايه كجاسوس، اقتله. فقام داود عمل حيلة، تظاهر بالجنون وسال اللعاب بتاعه وريقه على خده وقعد يخربش على المصاريع. فالملك بص كده قال ده جاسوس ايه، ده مجنون، هو انا ناقص المجانين خدوه ارموه. دي اول مرة. تاني مرة كان داود كون فرقة حوالي 600 شخص تبعوه، ولما لقى ان شاول مصر ان هو يطرده قال ان اامن مكان علشان شاول ما يطولنيش، هو ان انا اروح لمين؟ للاعداء، اروح للفلسطينيين، فمش هيقدر شاول انه يوصلي. فاخد 600 واحد وراح الى الفلسطينيين وعاش معاهم، لكن في هذه المرة عاش معاهم بمشاعر الغربة. صحيح انه كان في مأمن من ايدين شاول، لكن في شيء كان بيحز جواه انه عايش في وسط الفلسطينيين اعداء شعب الله، الغرباء عن الله، محروم من خيمة الاجتماع، محروم من بيت ربنا. فكان في جواه مشاعر من الاذى ومن الالم، فرنم هذا المزمور امام الله علشان ربنا يرحمه من هذا الموقف او من هذه الحياة، انه عايش في وسط اعداء شعب الله ومحروم من ايه؟ من شعبه بسبب مطاردة شاول اللي كان عايز يموته. الموقف الاصعب كمان بالنسبة لداود، داود قتل جليات الجبار، وعارفين ان جليات الجبار ده كان منين؟ من كان من فلسطينيين، من نفس البلد اللي اسمها جت، اللي داود هرب ايه اليها. فعشان كده موقفه كان صعب جدا ومؤلم، انه عايش في وسط هؤلاء الناس. فصرخ لربنا بهذا المزمور علشان يطلب الرحمة. عاش كغريب زي الحمامة الوديعة اللي اتظلمت لكن ما فتحتش بقها، بالظبط زي المسيح اللي جه على الارض ولكن عاش على الارض كايه؟ كغريب. الكل عداه وصاروا اعداء ليه وكرهوا واحتقروا، اما هو لما ظلم فلم يفتح فاه. فالمزمور ده جميل جدا لكل انسان، مش بس كداود وكرمز للمسيح، لكن لكل انسان حاسس انه بعيد عن ربنا، حاسس انه تايه غريب زي الحمامة التايهة اللي مش عارفة بيتها فين، اللي مش عارفة العش بتاعها فين، الوكر بتاعها فين. تئن وتهدر وتصرخ طالبة الرحمة من الله. فمهما كان الانسان بعيد وغريب ومتغرب عن رعوية الله وعن الحياة مع ربنا، يقدر يصلي هذا المزمور يطلب الرحمة من ربنا ويطلب إعادة العلاقة اللي بينه وبين الله. إذا كنا شفنا في مزمور 55 المرة اللي فاتت كيف يتصرف الإنسان تجاه أحزانه، فالمزمور ده بيتكلمنا عن كيف يتصرف الإنسان تجاه المخاوف اللي موجودة في حياته. تلاحظ إن هو بيكرر عبارة: في يوم خوفي أنا عليك اتكل، في يوم خوفي انا عليك اتكل، توكلت على الله فلا اخاف ماذا يصنع بي البشر. فهو اذا حس الانسان بانه غريب وملوش حد وانه مظلوم ومش قادر يتكلم، واذا حس ان قدامه كثرة من المخاوف تهدده، المزمور ده جميل لي ان هو يصليه قدام ربنا. فبيقول لربنا: ارحمني يا الله لان الانسان يتهممني، واليوم كله محاربا يضايقني. قدام خوفي وقدام احزاني وقدام ضيقاتي ماليش الا رحمة ربنا، ماليش الا الله في مقابل الانسان. بيقول له لان انسان، داود عارف كويس جدا ان اللي بيظلمه وان اللي بيضايقه ده هو مجرد ايه؟ انسان، مهما راح ومهما جه هيفضل مجرد انسان، هينتهي في لحظة من الايه؟ من لحظات. لكن بيستعين تجاه هذا الانسان بمين؟ بالله الذي لا ينتهي والذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. يتهممني، كلمة يتهممني يعني يجعلني مهموما، انسان بيشيلني الهم، هم الخوف منه وهم الاحزان وهم الفشل وهم الضيقة، يتهممني بمعنى يحزنني، يقلقني باستمرار، يطاردني، يدسني، يطئني، يطئ علي برجليه. لما يبقى في انسان بهذا المنظر يطلق حياتي ويسبب لي متاعب كتيرة، ده الاكتر من كده، ويقول له واليوم كله يحاربني. وقلنا كلمة اليوم كله تعني الحياة كلها، العمر كله. حتى اذا كان في هذا الانسان اللي بيضايقني وبيجعلني مهموم وبيقلقني وبيطاردني وبيدوس عليا، لكن انا قدامي رحمة الله اللي ترحمني منه. واليوم كله محاربا يضايقني، تهممني اعداء اليوم كله، لان كثيرين يقاومونني بكبرياء. عشان كده ما اكثر الذين يحزنونني. لما يلاقي الانسان ان في امور كتير في حياته بتسبب له حزن وبتسبب له مخاوف، وانها بكبرياء، بكبرياء يعني متعالي عليه، اقوى منه، مش بس اكتر منه لكن كمان اقوى منه، ايه موقفي تجاه هذه المخاوف؟ يقول في يوم خوفي انا عليك اتكل. في يوم خوفي بالرغم من كثرتها وبالرغم من قوتها، لكن بحط اتكالي على الله. اذا كانوا اعدائي الكبار اللي باستمرار بيطردوني، الموت، الخطية، الشيطان، الذات، دول اعدائي اللي بيضايقوني باستمرار وبيحزنوني وبيسببوا لي كل تعب. ففي يوم خوفي انا عليك اتكل، حطت رجائي عليك يا رب. خناقتنا ومصارعتنا زي ما بيقول بولس الرسول مش مع لحم ودم، ولكن مع ايه؟ مع اجناد الشر الروحية. عشان كده ما اكثرهم وما اقواهم. قد يستغل الشيطان بعض الناس ان هم يضايقوني ويعثروني ويحزنوني ويخوفوني، لكن في واقع الامر ان اللي بيحرك وراء هؤلاء هو الشيطان، علشان يأسني من حياتي. لكن انا باستمرار مبدئي في يوم خوفي انا عليك اتكل، اتكل على رحمة ربنا وعلى معونة ربنا. طب الله ده بالنسبة لي ايه؟ الله افتخر بكلامه، على الله توكلت فلا اخاف ماذا يصنعه بي البشر. بتكل عليك يا رب واسلم لك كل مخاوفي، كل حاجة بتخوفني. اذا كان في مخاوف في حياتي وانا خايف، لكن مع ذلك انا بثق فيك وبتكل على كلمتك التي لا تسقط. عشان كده انا يا الله افتخر بكلامك، لان كلامك صادق ووعدك امين، انك وعدت برحمتي، انك وعدت بخلاصي، وانا متمسك بهذا الوعد. الله افتخر بكلامه، ان اللي وعد هو ربنا، وربنا طالما وعد يبقى لازم هينفذ. فلا اخاف ماذا يصنعه بي البشر. اذا كنت حاطط اتكالي وثقتي وافتخاري بكلام ربنا وبوعود ربنا، البشر هيقدروا يعملوا فيا ايه؟ ما هو ممكن ان يصنعه في البشر؟ اقصى ما يمكن ان يعمله البشر فيا ايه؟ الموت. طب والموت ده المسيح عمل فيه ايه؟ داسه، عير الذي يتهممني، اللي جاي يدوسني هو ايه؟ داسه. عشان كده اذا كنت بتسأل نفسك وخايف من اللي هيعملوه فيك الناس، فما تخافش. لكن اللي تخاف منه، اللي تخاف منه الضرر اللي ممكن انت تسببه لنفسك. الناس ما يقدروش يسببوا لك ضرر، لكن انت الوحيد اللي تقدر تضر نفسك. عشان كده يوحنا فم الذهب يقول عبارة لطيفة: لا يقدر احد ان يؤذيك، محدش يقدر يؤذيك حتى الشيطان، الا مين اللي يقدر يؤذيك؟ نفسك. انت الوحيد اللي تقدر تؤذي نفسك. عشان كده حط نفسك دي في ايدين ربنا، لان نفسك دي هي الوحيدة اللي تقدر تسبب لك هذا الضرر. لكن للأسف احنا بنحط حساباتنا وبنخوفنا من اللي هيعمله الناس فينا. ماذا يصنعوا في البشر؟ ايه اللي يقدروا يعملوه في البشر؟ اليوم كله يحرفون كلامي، علي كل افكارهم بالشر. يحرفوا كلامي يعني يستغلوا كلامي غلط، ياخدوه بمعنى اخر انا ما قصدتهوش. تغيير ما لا يتفق مع الواقع. ولو تلاحظوا ان دي نبوة كانت واضحة جدا على مين؟ سيد المسيح. ان اليهود كان باستمرار يقعدوا يبعثوا رؤساء الكهنة والكتبة، يبعثوا ناس زي ما بيقول الكتاب لكيمة يصطادوه بايه؟ بكلمة، يحرفوا الكلام بتاعه عشان يمسكوا عليه غلطة، عشان ياخدوا الكلمة بمعنى اخر. ده اللي ممكن يعملوا البشر، ان هم يلفقوا للانسان شيء. كل افكارهم علي بالشر، كل افكارهم عن المسيح كانت بالشر. كانوا يريدوا ان هم يهلكوا المسيح، يموتوه. خيرا ان يموت واحد من ان تهلك الامة كلها، ده كان فكر رئيس الايه؟ الكهنة. فنطق داود بالروح القدس في نبوة عن ما يحدث لشخص السيد المسيح: يجتمعون يختفون، يتجمعوا ويستخبوا، يلاحظون خطواتي عندما ترصدوا نفسي. يستخبوا ويلاحظوا حركاته. تروحوا تقروا في الكتاب المقدس في الانجيل، تشوفوا ان ازاي هؤلاء الكهنة ما سابوش المسيح، كانوا بيبعتوا وراه جواسيس في الجليل وفي كفر نحوم وفي اورشليم وفي كل مكان يراقبوا خطواته علشان يصطادوه بكلمة او يمسكوا عليه غلطة واحدة. على اثمهم جاذهم بغضب اخدى الشعوب. وكأنه بيقول لربنا هتسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه، خطيتهم واثمهم واتفاقاتهم الشريرة؟ لا يا رب، جاذيهم على ايه؟ على فعلتهم، على اثمهم، على تفكيرهم الردي. اخضع كل الشعوب. في الوقت اللي كان هو فيه موجود عند الفلسطينيين بيقول له اخضع الفلسطينيين واخضع الاسرائيليين، اخضع كل الشعوب لارادتك، سخرها لخدمة ابنك او لخدمة عبدك. ما تخليش حد يظلمه، ما تخليش حد ياكله، ما تخليش حد يتهممه يعيره. اخضع الشعوب يا الله. بعدين يقول اجمل آية في هذا المزمور كله: تيهاني رقبت، اجعل انت دموعي يا رب في ذقك، اما هي في سترك. تيهاني رقبت. تخيل نفسه انسان تايه زي الحمامة التايهة اللي مش عارفة توصل لعشها، مش عارف يقعد لا في بلده ولا في وسط شعبه، ولا عارف يقعد في وسط الايه؟ الغرباء، ولا قاعد يلاقي مكان يقدر يستقر ويستريح فيه. لكن بالرغم من حالة التوهان اللي هو فيها وعدم الاستقرار اللي هو فيه، لكن حاسس ان عينين ربنا ايه؟ ماشية وراه حتى وهو تايه. شايفه وهو تايه، ربنا مش سايبه. ساعات الاوقات كتيرة الانسان بيحس في الحياة انه تايه في الحياة، مش قادر يستقر، مش قادر يرسى. لكن الاختبار الكميل، حتى وانا تايه لكن شعوري واحساسي بان عينين ربنا ايه؟ معايا، شايفاني، متابعاني، بتراقبني. عشان في اللحظة المعينة اذا كان هذا التوهان هيؤدي بي الى خطر حقيقي، الله ايه؟ يتدخل للانقاذ. داود راح من المغارة للبرية لجتة خدت برية زيف، راح لوسط الشعب لهنا لهنا لهنا، قعد فترة كبيرة حوالي 20 سنة من حياته تايه، مش قادر يلاقي له مستقر، مش قادر يلاقي حياة استقرار. لكن بالرغم من توهانه ده الا انه كان حاسس ان الله دائما ينظر اليه ويراقب هذا التوهان، يرصد كل تحركاته، ده بل كمان مش انه يرصد خطواته، ده عادد كل خطوة هو خطاها وهو تايه، عارف قبل ما يحط رجله هو هيحط رجله ايه فين، عادد الخطوات وعارف كل شيء ومرتب كل شيء. لكن قدام هذا التوهان وعدم الاستقرار اللي كان حاسس بيه في حياته، ما كانش قدامه انه يعمل حاجة غير انه يبكي. فقال ربنا اجعل انت دموعي في ذقك. الذق ده عبارة عن حاجة زي القربة، قربة دي كيس من جلد كده كان يجمعوا فيه السوائل، حاجة السائلة، لإما زيت لإما طيب لإما مية، أي شيء، أي سوائل كانوا يحطوها في هذا الذق، وكانوا يقدروا يحفظوا السوائل دي بأنه يحط هذا الذق في وسط الجليد فيقعد فترة طويلة من غير ما يجرى له حاجة. فهو قدام هذا التوهان والإحساس بعدم الاستقرار بيقول لربنا خلي دموعي اللي انا نزلتها، من كتر الدموع اللي انا نزلتها، كل دمعة من دموعي دي يا رب حوشها عندك فين؟ في الزق بتاعك، كتذكار للآلام بتاعتي وللتوهان بتاعي وللتعب بتاعي. زي ما حفظت المن في قصة المن للشعب لما كان تايه في البرية مدة 40 سنة، عارفين جوه تابوت العهد ربنا قال لهم خدوا قسط من وحطوا منه جزء من المن للايه؟ للتذكار، للذكرى. لما كان الشعب تايه مدة 40 سنة في البرية، فقال له انت يا رب حوش كل دمعة انا جمعتها بسبب التعب والخوف والألم اللي انا جزت فيها، حوشها عندك، اكتبها في سفرك عشان ما تنساهاش. عندما تتحول تلك الدموع الى قلم كاتب ماهر يحفر في كتاب ربنا، تخيل الدموع دي من شدتها تحفر حروف عند ربنا في السفر بتاع ربنا، الله لا ينساها. بس خدوا بالكوا ان هو قال لربنا اجعل انت دموعي في ذقك، خلي الدموع دي ايه؟ عندك انت يا رب، مش عند حد تاني. الدموع اللي انا سكبتها في حياتي دي انا سكبتها ليك، ما سكبتهاش لانسان اخر. كتير جدا من الناس بيبكوا في حياتهم، بل اقول ان كل انسان فينا بكى وبكى مرات كتيرة جدا في حياته، لكن قليل منا اللي وجه الدموع بتاعته علشان تدخل في ذقة. لا، خدوا بالكم من دي، احنا بنبكي على الفاضي والايه والمليان، لكن قليل منا اللي عرف لما يبكي يخلي دموعه تنزل في ذقة الله وراه يجمعه الطفز ايه بيها. الدموع اللي مسكوبة بعيد عن ذقة الله، الدموع اللي انا سكبتها وما دخلتش في ذق الله دي محسوبة عليا مش محسوبة ليا، لان يوم ما ببكي والدموع دي ما بتخشش في ذق الله، دي بتبقى ببكي نتيجة صغر نفس، نتيجة تذمر، نتيجة حزن مفسد، نتيجة فقداني اشياء معينة او عدم نوالي رغبات انا كنت عايزها ما هياش تتفق وايه وإرادة الله. دي دموع ما تخشش عند ربنا، دي دموع تتحسب ايه؟ ضد عليا. يوم ما عيطت لاني متذمر على ربنا سمح بيه في ايه؟ في حياتي دي، ما ربنا ما يحتفظش بالدموع دهية، لكن ربنا يحتفظ بالدموع اللي سكبت من اجله وعلشانه وليه. عشان كده باستمرار ان كنت من النوع اللي بيسكب الدموع او بتعيط، افحص دموعك لئلا يكون الدافع عليها شيء تاني غير الله. قد يكون الدموع دي انت نزلتها احتجاج على تدبير الله في حياتك وعلى ارادته. الدموع دي ما تتحسبش ليك، الدموع دي تتحسب عليك. اذا كان الدافع للدموع دي امر جسدي شهواني تافه لا يرضى الله وانا بتكي عليه، فنصيبك من الدموع دهية ما يقدرش ينصب في فوهة ذق الله، بل يسقط بعيدا جدا، يسقط على العالم او في تراب هذا العالم، لانك بتبكي على توافه هذا العالم. فلما تقع دموعك على تراب العالم دي ما تطلعش الا شوك وايه وحسك. الشيء الجميل واللطيف ان الزق ده كان بيستخدموه بالاولى، محدش كان بيحوش دموع، لكن كانوا بيحوشوا ايه في الزق؟ خمرة، والخمرة رمز للايه؟ للفرح. وهنا المعنى الجميل بقى، ان الدموع دي اللي ربنا بيحوشها في زقه تتحول الى خمر، تتحول الى دموع فرح، فرح للانسان وفرح لله، تعزية للانسان وفرح لله بهذا الانسان اللي سكب هذا الدموع، كخمر مسكوبة امام الله وكخمر يصر بها الله. فاكرين المرأة الخاطئة؟ المرأة الخاطئة اللي جاته قعدت تسكب دموعها على رجلين المسيح وتغسل رجلين المسيح بالايه؟ بهذه الدموع، وتمسحها بشعر رأسها. الدموع دي كانت تعبير محبة شديدة جدا ناحية المسيح، فعشان كده المسيح جمع تلك الدموع في زق. وكانت الدموع اللي سكبتها تلك المرأة لانها احبت كثيرا زي ما المسيح شهد لها، اغلى واجمل كتير جدا في نظر المسيح من الطيب اللي كسرته بعد كده على رجليه. فعشان كده المرأة الخاطئة دي طلعت مبررة، طلعت مبسوطة، ربنا حول الدموع بتاعها في الزق اللي موجودة الى خمر، قال لها مغفورة لك خطاياك، اذهبي بسلام، خذي سلام، ايمانك خلصك. خدت غفران وخدت سلام وخدت خلاص. شوفوا الدموع بتاعتها اتحطت في زق الله، تحولت الى خمر مفرحة لقلب المرأة، والى خمر مفرحة ايضا لقلب المسيح، لان المسيح فرح، ساب الوليمة اللي عملها سمعان وفرح بالوليمة اللي عملتها تلك المرأة الايه الخاطئة، وليمة الدموع اللي قدمتها له. لقوا في ضمن الاثار بتاعت قدماء المصريين والرومان آنية صغيرة من الفخار اللي بيحفظوا فيها الدموع، تذكار الحب. يعني واحد لما بيحب واحد وبعيد عنه ومش قادر يشوفه كان يبكي عليه، فيجمع الدموع دي في قارورة كده من الفخار ويبعتها له، فيحتفظ بيها الطرف الاخر تلك القارورة كعلامة ايه؟ حب. داود قدم تلك الدموع وقال للربنا خليها عندك في ذقك، حوشها يا رب انت عندك تذكار للألم والمرارة اللي انا شفتها وللجهاد اللي انا جاهدته وللحب اللي انا بحبك بيه وظلت متمسكا بيك. داود مرضيش يسجل دموع عند الناس او يحفظ دموع عند الناس، لكن اراد انه يحفظ دموع عند الله. عشان كده ربنا قبل دموع داود كجواهر غالية وثمينة جدا. عشان كده اوعى تسكب دموعك قدام الناس، لان الدموع قدام الناس لا تجدي شيئا. لو رحت عيطت قدام الناس هيقولوا لك حاجه من الاثنين، لاما يعني انهم يعني اشفقوا عليك، لكن في الاخر يقولوا لك العين بصيرة والايد ايه هنعمل لك ايه، عيط هنعمل لك ايه، مش قادرين نعمل لك حاجة. ده نوع. او النوع الثاني اللي يشمت فيك وفي مذلتك وفي ضعفك وما يحسش بيك وبآلامك، تبقى انت في وادي وفوق في وادي تاني، ما يقدرش يشعر باللي جواك، بل انه يستهزئ بيك. واذا كانوا بيقولوا الشكوى لغير الله مذلة، فالدموع لغير الله مضرة. الدموع لغير الله مضرة، يعني اللي ينزل دموعه قدام الناس هينوبوا الا الضرر. لكن لما تقدم الدموع قدمها لربنا، ما تقدمهاش لانسان. وتأكد ان الدموع اللي بتسكبها قدام الله مش ممكن تضيع، مش ممكن تروح، مش ممكن ربنا يفقدها او ينساها او يهملها او لا يعيرها التفاتا، لكن الله يحولها الى ندى تعذية تنزل على قلب الانسان برد وسلام. حتى الطبيعة بتعلمنا هذا الدرس الجميل. لما الدنيا تبكي، تبكي يعني تمطر، الارض يحصل لها ايه؟ تخضر. لما الدنيا تبكي وتمطر الارض تخضر. عشان كده لولا دموع الارض، لولا الامطار بتاعت الارض اللي زي الدموع دي، لولا ابتسامتها الخضرة اللي بتبقى موجودة. فما تزعلش لو ربنا سمح بدموع في عينيك، تأكد ان الدموع دي هتيجي وراها ايه؟ اخضرار، فرحة، تعزية. لولا دموع الارض مكان الانسان يجد مية عذبة يرتوي منها ويشرب. لولا المطر ما كانش الانسان قدر انه يشرب، لانه يجي يشرب من مية البحر يلاقيها حد او مرة. فعشان كده تأكد ان الدموع مش منسية عند ربنا، الدموع ليها تأثير في حياتك هيظهر، بل ان الدموع ليها تأثير في ربنا. والدليل على كده انه لما بيقول للعروس حولي عينيك عني لان دموعك قد ايه غلبتاني، دليل على كده انه يوعد يقول ويمسح الله كل دمعة من عيونهم، ان كل دمعة سكبت لابد انه يمسحها ويشيلها عنده. فاذا كنت عايز تسكب دموع اسكبها قدام الله، لان الله ما يذلش الانسان ولا يعير الانسان، بل يشعر بآلام الإنسان وبتعب الإنسان في كل ضيقهم تضايق. فدموعك دي تحرك مشاعر الشفقة والتحنن وتجلب عطف الله عليك. فعشان كده كان داود مصمم يقول لربنا اجعل أنت دموعك دموعي في ذقك أما هي في سفرك. لما بكى قدام ربنا وربنا حوش دموعه ويقول حينئذ في ذلك الوقت ترتد اعدائي الى الوراء، ما يقدروش يقفوا قدامي. اعدائي دول اللي بيتهمموني واللي بيطؤوني وبيدسوني، اعدائي اللي بيقوموني الموت والشيطان والخطية والذات، يرتدوا الى الوراء في يوم ادعوك فيه. تنادي على ربنا كل اعدائك يسقطوا الى الوراء. هذا قد علمته ان الله لي، وهو ده اللي انا علمته، هو ده اللي انا اتأكدت منه، هو ده اللي انا وثقت فيه. عبارة صغيرة قوي، ان الله لي. لي يعني بتاعي. واذا كان الله ليا فمن ايه علي؟ اذا كان ربنا بتاعي مين اللي يبقى ضدي؟ مين اللي يقف قصادي؟ هذا قد علمته، قد اداة تحقيق، شيء اتأكدت منه ووثقت فيه، ان الله لي. يا ترى نقدر نرنم هذه الترنيمة ان ربنا ليا، ربنا بتاعي، طب اشتريت ربنا ازاي وربنا بقى بتاعك ازاي؟ بايه؟ بالدموع. بالدموع الشيء الوحيد اللي تقدر ان انت تقتني بيها الله، يبقى الله ليك بتاعك. عشان كده الاباء يمدحوا باستمرار الدموع والناس اللي بتعرف تسكب هذه الدموع. هذا قد علمته ان الله لي. بعدين يرجع يقول القرار او المرد تاني، الله افتخر بكلامه، الرب افتخر بكلامه، على الله توكلت فلا اخاف ماذا يصنعه بي الانسان. اذا كان ربنا ليا فانا واثق فيه وبكلامه، مش هخاف من حاجة تصنعها او يصنعها بي الانسان. سلم مخاوفه الى الله وربنا فرح بيه وهو فرح بربنا. ارتد اعداؤه الى الوراء اللي كانوا بيتهمموه وبيحاولوا يدسوه وبيحاولوا ان هم يطيقوه، انتصر عليهم وغلب. طب يعمل ايه ربنا؟ اللهم علي نذورك، اللي انا نظرت لربنا هقدمه له. اوفي ذبائح شكرا لك، اللي انا وعدتك بيه يا رب هنفذه، وهشكرك وهقدم لك ذبيحة الشكر لانك نجيت نفسي من الموت، انقذتني من الموت. نعم، ورجلي من الزلق، من ان رجلي تنزل ناحية الخطية، لكي اسير قدام الله في نور الاحياء. ثلاث حاجات ربنا عملهم معاه عشان كده بيقدم له الشكر. ايه هم الثلاث حاجات؟ اول حاجة نجاه من الايه؟ تاني حاجة منعه من الخطية. تالت حاجة اداله حياة ابدية في نور الايه؟ الاحياء. داود ان كان بيقول هذا المزمور انه لما راح للفلسطينيين وعاش وسط اعداء الله، كان من السهل ان رجليه تنزلق للخطية ويشترك في عبادة الاصنام، لان ده موجود مع الفلسطينيين يبقى لازم يعبد مع الفلسطينيين. والحتة دي اللي كانت تعباه وتحزت نفسه، ان ازاي يضطروه انه يترك بيت الله وهيكل الله وخيمة الاجتماع ويروح ينضم للاعداء. لكن اللي حصل ان ربنا حفظه من ان رجليه تنزلق الى عبادة الاصنام ويشترك في الهة الفلسطينيين. لكن المثال الجميل للنفس اللي تقدر ترنم هذه الآية بطرس. فاكرين بطرس بعد ما انكر المسيح والمسيح بصله عمل ايه؟ خرج خارجا وبكى بكاء مرا. فيرنم الآية دهيت، ان ربنا نجاه من موت الخطية، انقذ رجله من الزلل، ورده الى نور الايه؟ الاحياء، اداله حياة ابدية، رجعه مرة تانية، بعكس يهوذا اللي ما قدرش يرجع للحياة الابدية، ما قدرش يرجع لنور الاحياء. عشان كده مدى الى الظلمة الايه؟ الخارجية، مدى وشنق نفسه، لان يهوذا ما قدرش يقدم تلك الدموع تجاه الله، لكن بطرس قدمها لربنا. اعطانا ان احنا نغلب الخطية فرجلنا ما تتزلش، واعطانا حياة ابدية في نور الاحياء، ان احنا نبقى في نور القديسين. عشان كل قديس من القديسين دول تلاقوا حواليه هالة منورة من النور. ادانا ان احنا نغلب الموت ونغلب الخطية ونعيش في نور الاحياء. لكي اسير قدام الله، تعبير لطيف قوي. اذا كان ربنا انعم عليك فاعرف ان انت بعد كده بعد ما كنت تايه دلوقتي انت ماشي قدام مين؟ قدام ربنا. اسير قدام الله. تلاحظ بقى، تعرف انك في كل خطوة بتخطوها ان انت ماشي قدام ربنا. عشان كده لابد ان تمشي كما يتفق بحضور الله فين؟ في حياتك. المزمور 57 يقول لإمام المغنيين على لا تهلك، يعني ما تموتش، ما تقابلش الشر بالشر، مذهبة لداود عندما هرب من قدام شاول الى المغارة. كلكم عارفين القصة الشهيرة دي. شاول كان بيطارد داود باستمرار، وفي يوم من الايام وهو بيطارده دخل شاول المغارة علشان استريح، وكان جوه المغارة دي مين؟ داود. وكان معاه قائده او مساعد ليه اسمه ابيشاي. فابيشاي ده قام زق داود وقال له عدوك اهو ايه قدامك، قوم اقتله. فقال له لا تهلكه، عشان كده المزمور ده عنوانه على لا تهلك. حاشا لي ان امد يدي على مسيح الايه الرب. ففي هذا الموقف بعد ما ربنا دفع شاول اللي كان عايز يموت داود لايدين داود، وداود رفض، رنم هذا المزمور وقال هذا المزمور في هذه المناسبة. عشان كده كلمة على لا تهلك في معناها الجميل انك ما تقابلش الشر بالشر. لما قال ابي شاي لداود موته، قال له داود لا تهلكه، من ذا الذي يمد يده الى مسيح الرب ويتبرأ؟ عشان كده لا تهلكه. فصار المزمور ده ليه لحن نغمة معينة اسمها على لا تهلك. وكلمة مذهبة يعني شعر غالي القيمة، وكأنه مكتوب من حروف من ذهب، لانه ليه معنى غالي وثمين جدا. والذهب ده بيبقى مستخبي في باطن الارض، عشان كده ليه معنى سري. والذهب ده عنصر لا يصدأ ولا يتفاعل، يعيش فترة طويلة. عشان كده لما بيقول مذهبة يعني شعر او مزمور مكتوب من حروف من ذهب تبقى الى الابد. طب ايه هي بقى معنى هذا المزمور؟ تعرفين ان الكنيسة خدت المزمور ده وحطته فين؟ في صلاة الساعة السادسة. ده تاني مزمور من مزامير الساعة السادسة اللي بنصليها في الأجدية، الساعة اللي اتصلب فيها السيد المسيح على عود الصليب. وكأن نغمة المسيح وهو على الصليب أنه لا تهلك، يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. فبيقول له ارحمني يا الله ارحمني، وهنا بيكرر كلمة الرحمة، ارحمني في هذا الوقت الحاضر وفي الظهر الآتي، في هذا الزمن وفي الأبدية. عشان كده احنا بنقول لربنا حتى في صلاتنا ارحمنا يا الله ثم ارحمنا. مش معنى الموضوع انك كتر الرحمة، لكن معنى الموضوع ارحمنا دلوقتي وارحمنا ايه قدام. لانه بك احتمت نفسي وبظل جناحيك احتمي. داود كان مستخبي في تلك المغارة، لكن في واقع الامر ما كانش مستخبي في المغارة، ده كان مستخبي تحت جناحات ربنا، وربنا هو اللي ايه نجاه وهو اللي حفظه. بل مش بس نجاه وحفظه، بل دفع شاول لايه لايديه. فعشان كده شبه نفسه بان مستخبي تحت جناحات ربنا. جناحات ربنا دي القوة المعينة، القوة اللي بتحمي. حتى ان المسيح شبه نفسه بهذا التشبيه لما كلم اورشليم، كم من مرة اردت ان اجمع بنيكي كما يجمع الطائر فراخه تحت ايه جناحيه ولم تريده. هو عايز يظلل علينا بجناحاته، لكن احنا مش عايزين. لكن داود استخبى تحت جناحات ربنا. الطائر يخبي ولاده للحماية من النسر ومن الصقر، يخبي ولاده تحت جناحاته للدفء عشان يدفيهم من البرد. في وقت البرودة محتاج جناحات ربنا، في وقت الخطر محتاج جناحات ربنا، في وقت اشتداد الشمس يضلل على ولاده بظل جناحيه، في وقت اشتداد التجربة انا محتاج لظل جناحات ربنا عشان كده احتمي بيها استخبى فيها. ظلل علي بظل جناحيك وبظل جناحيك احتمي الى ان تعبر المصائب. اذا كان في الساعة السادسة الساعة اللي مرت بالسيد المسيح اشد لحظات الام حياته على الارض على خشبة الصليب، لكنه كان محتمي تحت ظل جناحي الاب. عشان كده اخر عبارة قالها على الصليب ايه؟ يا ابتاه في يديك استودع روحي، في حضنك تحت جناحيك. عشان كده مهم جدا ان الانسان في وقت الظهر الوقت اللي فيه الشمس بتلسع والتجارب بتبقى حر والانسان بيبقى عطشان قوي انه يخش يصلي صلاة الساعة السادسة ويعمل ايه؟ يستخبى تحت ظل ربنا، يستخبى في ربنا. كل ما تلاقي فيه تجربة جديدة جاية استخبى فيه الى ان تعبر المصائب. اما تلاقي فيه مصيبة جاية استخبى في جناحات ربنا. اصرخ الى الله العلي المحامي عني. اصرخ، تلاقوا التعبير اللطيف اللي حصل ساعة لحظة صلب المسيح، يقول وصرخ يسوع بايه؟ بصوت عظيم، ايلي ايلي لما شبقتني، اي الهي الهي لماذا تركتني. الى الله المحامي عني، اصرخ لربنا اللي بيحامي عنك، مش بس بيحميك لكن بيدافع عنك. الباركليت بتاعك، كلمة باركليت يعني ايه؟ المحامي. الروح القدس ده المحامي اللي بيدافع، الشفيع الاعظم او المحامي الاعظم. طب المحامي بتاعي ده هيعمل لي ايه؟ يرسل من السماء ويخلصني، يبعت من السماء ويخلصني. وده فعلا اللي ربنا عمله لما الانسان صرخ له وقال له انا تعبان، عمل ايه؟ فتح السماء ونزل ابنه، نزل نفسه لخلاص الايه؟ الانسان. عير الذي يتهممني، اللي بيضايقني وعايز يدوسني هو سخر بيه وانتصر عليه. بالموت داس الموت، الشيطان رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق. الخطية لن تسودكم فيما بعد لانكم في المسيح. عشان كده بيقف وقفة سلاح، وقفة راحة، انك تتأمل ان المسيح ارسل من السماء وخلصني. وعير الذي يتهممني، ليك نصرة، ليك غلبة. عشان كده تلاقوا ان كل مزامير الساعة السادسة مزامير نصرة، مزامير غلبة، لان المسيح رنم بيها وهو على الصليب، حقق لنا هذه النصرة، هذه الغلبة. مال بالخزي اللي عايز يفتراسي، يرسل من السماء ويخلصني. مش بس يرسل من السماء، ده يقول يرسل الله رحمته وحقه، يبعث لي حاجتين علشان يخلصوني. اول حاجة رحمة، وتاني حاجة حقه، بره، عدله، صلاحه. يبعث لي الحاجتين دول ينجدوني، ويبعث لي الرحمة اولا. ليه؟ عشان لو كنت غلطان يسندني بايه؟ برحمته. لكن لو بعت عدله الاول، عدله ده يسويني بالارض خالص. فالله بعتني رحمته اولا، وبعتني كمان بره. اذا كنت مش قادر احقق البر، مش قادر احقق الحق في حياتي، هو بعتني البر ايه؟ بتاعه. بعتني رحمة بغفران، وبعتني بر بقداسة عشان يسندوني. والرحمة والحق دول اتجمعوا في شخص مين؟ سيد المسيح. هو ده سر التجسد، الرحمة والحق ايه؟ تلاقيا. الرحمة والعدل اتجمعوا في شخص المسيح. يرسل رحمته وحقه. نفسي بين الاشبال، والاشبال دول الاقوياء اللي عايزين يفترسوا. اضطجع بين المتقدين، بني ادم اسنانهم اسنة وسهام ولسانهم سيف ماضي. كلمة اضطجع يعني انام، ودي كانت نبوة جميلة عن موت السيد المسيح لما دخل الاعماق الموت. لكن شوف اللي حواليا بني ادم دول اسنانهم زي اسنة ورماح عمالين ياكلوا فيا، شوف التهزئات والانتقادات والسخرية اللي كانوا بيسخروا بيها، والسيد المسيح على الصليب اتكل على الله فلينقذه، ان كان هو الله فلينزل لكي نؤمن به، خلص اخرين اما نفسه فلم يقدر ان يخلصها. كانت زي فهام وزي اسنة رماح وزي سيف ماضي. هو اضطجع بين هؤلاء الاشبال اللي عمالين يفترسوه، لكن في رجاء يقول له ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الارض مجدك. لكن قوم يا رب وترفع فوق السماء وترفع فوق الارض واظهر مجدك. قم يا رب لماذا تنام؟ اذا كان بيقول انا اضطجع فبيقول له قوم يا رب ما تضطجعش، لكن قوم اظهر مجدك. وده فعلا اللي ربنا هيعمله في القيامة بتاعته. ارتفع، ودي اللحظة اللي ارتفع فيها المسيح على الصليب. الصليب كان لازم يرتفع عن الارض، والمسيح ارتفع فوق خشبة الصليب، لكن صار الصليب بدل مكان لعنة وعار وهزء بقى موضع مجد وفخر. هيأوا شبكة لخطواتي، انحنت نفسي، حفروا قدامي حفرة وسقطوا فيها. سواء بالنسبة لداود او بالنسبة للمسيح، داود شاول هيأ له شبكة، خرج بجيش جرار يبحث عنه علشان يموته، لكن الواقع ان شاول هو اللي وقع فين؟ في الحفرة، وكان هو اللي هيقع في ايد داود ويتقتل. هيأ موت لداود، لكن داود هو اللي حطه في مكان الموت. وده نفس اللي حصل مع السيد المسيح. يهوذا هيئ للمسيح شبكة الموت، لكن الواقع ان اللي وقع فيها وفي وسطها مين؟ يهوذا هو اللي مضى وخنق نفسه. اليهود حفروا للمسيح حفرة الموت، لكن في واقع الامر اللي نزل فيها اليهود لما اتخربت اورشليم سنة 70 ميلادية، حفروا حفرة لكن هم اللي وقعوا فيها. احنوا نفس المسيح بالموت لكنه سيقوم. عشان كده بيدي وقت ابتلاء. هيأوا شبكة لخطواتي، انحنت نفسي، حفروا قدام حفرة سقطوا في وسطها. لكن بالنسبة لي انا يقول له ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي. بيتكلم عن شخص المسيح قلبه ثابت في الايمان، في رؤية طريق الخلاص اللي هو جاي يقدمه للانسان. وبقى كل واحد في المسيح ايضا قلبه ثابت، او في بعض الترجمات تلاقيه بيقول له مستعد قلبي يا الله. القلب المستعد هو القلب الثابت. اغني وارنم بفرح وترنم. ده مش بس قلبي ثابت وقلبي مستعد، لكن مستعد بفرح وترنم. لان ياما ناس بتقول ربنا دينا مستعدين، لكن بيقولها ربنا بايه؟ غصب عنه، بحزن، بضيق، بضجر. ادينا ماسكين فيك يا رب، لكن نقولها له بقرف. لكن عايز اللي يقولها له ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، يقولها له اغني وارنم، يقولها له بايه؟ بفرح، بترنيمه، بغناء. استيقظ يا مجدي، او استيقظي يا نفسي. كلمه نفسي ومجدي في العبريه هي نفس الكلمه. استيقظ يا مجدي، مجدي ده هو اغلى واثمى ما في النفس البشريه، مجدها. استيقظي. وكانت دعوة جميلة جدا لقيامة المسيح. قوم، قوم يا رب بمجدك وايقظ مجدك وجبروتك. استيقظي يا رباب ويعوب استيقظ سحرا. وتشوفوا فعلا ان السحر ده اللي هو وقت السحر اللي هو وقت الايه الفجر، والمسيح قام في الفجر. شوفوا قد ايه انطباق المزمور في روعته وجماله. انا استيقظ سحرا، المسيح كان محدد ميعاد قيامته، انا استيقظ فجرا. انما ايه حكايه استيقظ يا رباب ويعود؟ الرباب والعود دي اللي كانوا بيغني عليهم وبيرنم عليهم داود. هو عايز يقول، بيقول للالات بتاعته، بيقول لنفسه قومي استيقظي انضحي ربنا، قومي من سباتك ومن نومك. انت قلتي انا اضطجع، لكن لا، قومي ما تخافيش من الموت المحيط بيكي، قومي مجدي ربنا وخدي الوات الغناء وادوات المدح والغناء لتمجيد ايه الله. صح الالات دي كمان. ويقول التقليد عبارة لطيفة عن استيقظ يعود ده، يقول ان داود كان يحب ينام والعود بتاعه في ايه وينام في الخلاء. وليه كان بيعلق العود في ايه؟ علشان لما تيجي نسمات الفجر تهب تحرك الاوتار فتصدر اصوات فيقوم يرنم ربنا. عشان كده اللي فيكم بيصلي المزمور 119 يلاقي ان وقت السحر ده او وقت الفجر ده كان يلذ جدا لداود ان هو يقوم فيه يسبح ويرتل ويمجد الله. لدرجة ان في عبارة مشهورة بيقولها احد الربيين اليهود اسمه راشي عن داود، ان داود كان بيفتخر كده بيقول ان الفجر يوقظ الملوك الاخرين، الفجر يصح الناس، اما انا فاوقظ الفجر. داود يقول انا اللي بصح الايه الفجر، فجري صح الناس، لكن انا اللي بصح الفجر بالعود بتاعي وبالتسبيح بتاعي. فبيقول استيقظي يا نفسي، استيقظ يا مجدي، استيقظ يا رباب ويعود، استيقظ سحرا فجرا. تعمل ايه؟ احمدك بين الشعوب يا رب وارنم لك بين الامم. وفي نبوة مبدعة جدا ان ترانيم داود دي مش هتبقى للشعب العبري فقط، الشعب الاسرائيلي، لكن هتروح لايه؟ لكل الامم، لكل الشعوب، ياخدوها يرنموا بيها ربنا. والحاجة العجيبة تروح المانيا، تروح امريكا، تروح في اي بلد من البلاد تلاقيهم كلهم بيرنموا مزامير ايه داود. وكلمة قليلوا يا دي لما تسمعها باللغات المختلفة وبالنغمات المختلفة في كل مكان وفي كل بلد يرنموا مزامير داود. احمدك بين الشعوب يا رب وارنم لك بين الامم، لان رحمتك قد عظمت الى السماوات والى الغمام. رحمتك يا رب عليت عليت عليت عليت لحد ما وصلت لايه؟ لفوق. ارتفع اللهم على السماوات، ده كمان رحمتك تطلع فوق فوق السماوات. وليرتفع على كل الارض مجدك. عظمتك ورحمتك ملت السماء وملت الارض وفوق السماء وفوق الارض. ده الانسان اللي صرخ لربنا، ولما بيقول اللهم ارتفع على السماوات اشارة جميلة جدا لصعود المسيح الى اعلى الايه السماوات بعد ما سكب رحمته وخلاصه وغفرانه على الذين في الارض. فعشان كده المزمور ده خدته الكنيسة وحطته في صلاة الساعة الثالثة، نصرة الله على الموت، ارتفاع المسيح على الصليب بمجد، عشان الانسان يقدر يتأمل في الام المسيح وفي الام المصلوب. في حد يحب يعلق على حاجة او يسأل حاجة؟ قدس الاله الواحد، نكمل سفر المزامير مزمور 58 ومزمور 59. المزمور الثاني من الخمسون لإمام المغنيين على لا تهلك لداود مذهبة. أحقا بالحق الأخرس تتكلمون بالمستقيمات، تقدون يا بني آدم، بل بالقلب تعملون شرورا في الأرض. ظلم أيديكم تدنون، ذاب الأشرار من الرحم، ضلوا من البطن، متكلمين كذبا، لهم حمى مثل حمى الحية، مثل الصل الأصم يسد أذنه الذي لا يستمع إلى صوت الحواه الراقين رقي حكيم. اللهم كسر أسنانهم في أفواههم، اهشم أضراس الأسبال يا رب، ليذوبوا كالماء ليذهبوا، إذا فوق سهامه فالتنب كما يذب الحلبون ماشيا مثل سقط المرأة لا يعينون الشمس. قبل أن تشعر قدوركم بالشوك نيئا أو محروقا يحرقهم يجرفهم. يفرح الصديق إذ رأى النقمة، يغسل خطواته بدم الشرير ويقول الإنسان أن للصديق ثمرا، أنه يوجد إله قاضي في الأرض. المزمور 59 لإمام المغنيين على لا تهلك مذهبة لداود، لما أرسل شاول وراقبوا البيت ليقتلوه. انقذني من أعدائي يا إلهي، من مقاومي احمني، نجني من فاعل الإثم ومن رجال الدماء خلصني. لأنهم يكمنون لنفسي، الأقوياء يجتمعون علي، لا لإثمي ولا لخطيتي يا رب. بلا إثم مني يجرون ويعدون أنفسهم. استيقظ إلى لقائي وانظر، وأنت يا رب إله الجنود إله إسرائيل انتبه، لتطالب كل الأمم، كل غادر أثيم لا ترحم سلاح. يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة، هوذا يبقون بأفواههم، سيوف في شفاههم، لأنهم يقولون من سامع. أما أنت يا رب فتضحك بهم، تستهلئ بجميع الأمم، من قوته إليك ألتجئ، لأن الله ملجئي. إلهي رحمته تتقدمني، الله يريني بأعدائي، لا تقتلهم لئلا ينسى شعبي، تيثهم بقوتك واهبطهم يا رب ترسنا. خطية أفواههم في كلام شفاههم، وليؤخذوا بكبريائهم ومن اللعنة ومن الكذب الذي يحدثون به. إثني بحمق إثني ولا يكونوا، وليعلموا أن الله متسلط في يعقوب إلى أقاصي الأرض سلاه. يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب ويدورون في المدينة، هم يتيهون للأكل وإن لم يشبعوا ويبيتوا. أما أنا فأغني بقوتك وأرنم بالغداء.